قال الله جل وعلا لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين دون الله. قال سبحانه: ما يكون يقول ما سأل بحق إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة الرسل جميعا: وما أرسلنا من قبلك بالرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي يقول له: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا يأمره بيعبدوه، وإنما يأمره بيتبعوه ويطيعوه فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. فالعبارات التي توهم الشرك ينبغي تركها، والواجب تركها. نعم. نرجو من سماحتكم توجيه كلمة للشباب الذين يجلسون يتحدثون عن بعض المشايخ ويقولون: هذا أشعري وهذا إخواني وغير ذلك من غير علم، وهل يجوز من هؤلاء الشباب القول باتهام العلماء بهذه الاتهامات بعلم أو بغير علم؟ الواجب على الشباب وغير الشباب تثبت في الأمور، وأن لا يرموا أحدا بشيء إلا عن مصيرة وعن علم، حتى لا يقولوا على الله بغير حق، وحتى لا يكذبوا على الناس، وحتى لا يسببوا مشاكل بين الناس. فإذا كان المقصود الدعوة إلى الله فليبين الخطأ، قال هذا خطأ، وإذا قاله فلان هو خطأ، كمدرس إن سمعه أو واعظ سمعه يقول هذا خطأ، إذا عرف أنه خطأ بالدليل، سواء كان من فلان أو من فلان أو فلان. أما يكون مهمه التجريح والغيبة فلا ينبغي هذا ولا يجوز، غيبة الناس لا تجوز، غيبة المسلم الله يقول: ولا يغتب بعضهم بعضا. أما إذا كان المقصود التنبيه على الحق والتنبيه على الباطل، وبيان أن ما قاله فلان حق وما قاله فلان باطل من تأويل الصفات أو تأييد ما عليه الخوارج أو المعتزلة، حتى يبين للناس الخطأ في ذلك، هذا مأجور واجب، هذا من إنكار المنكر. أما يتكلم في أحوالهم الداخلية المستورة هذا من الغيبة، وإنما يجوز الكلام فيما ظهر من الباطل للتحذير منه، ومن الحق للدعوة إليه والتشجيع على الأخذ به. أما الأمور الداخلية التي لا يعلمها إلا الله وهي مستورة فلا يجب التعرض لها، فذلك من الغيبة. وأما ما يتعلق بجماعات إخوان المسلمين وأنصار السنة وجماعات التبليغ وغير ذلك، فالواجب على من يتكلم في ذلك يتكلم بعلم ويكون على بصيرة، وإلا فليمسك. فإذا كان عنده علم فليقول للإخوان المسلمين: إنكم فعلتم كذا وكذا والواجب كذا وكذا، وليقول لأنصار السنة كذا، وليقول لجماعات البلد كذا، وليقول لجماعات كذا، يعني يبين لهم بينه وبينهم أو بين من يرى منهم من أفراد من باب نصيحة له، إذا كان عنده علم، كما ينصح إخوانه الآخرين الذين يقترفون بعض المعاصي أو بعض الفتاوى الباطلة وإن كانوا منتسبين إلى غير هؤلاء، فيقول: يا أخي قلت كذا وهذا خطأ، قلت كذا وهذا خطأ، قلت لي كذا، لكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. نعم. سماحة الشيخ، لقد ظهر لنا في هذه الأيام تيس ويوجد به لبن، ويقول أن فيه شفاء بإذن الله لكل الأمراض، والناس عليه صفوف، وهو يوجد في بحر شرق مدينة جدة، وما رأيه سماحتكم؟ هذا بلغنا خبره، وسوف نعمل ما يلزم مع المسؤولين، لأن الواجب إتلافه والقضاء عليه، لأن هذا فتنة ويجر إلى شر كثير وإلى فساد كبير، ولا يجوز أن يصدق هؤلاء، لأن هذه فتنة يجب القضاء عليها، والله المستعان. نعم. ينادي كثير من أعداء الإسلام بالتجمع تحت راية الإنسانية، وإن اختلفت الديانة والعقيدة، وللأسف نسمع بين فترة وأخرى بين أبناء الإسلام من ينادي بذلك تقليدا لأعداء الإسلام أو جهلا، فما قولكم في ذلك؟ الدعوة إلى التجمع على الإنسانية أو القومية أو العلمانية أو الوطنية كلها دعوات جاهلية، كلها من شعار الجاهلية، يجب تركها والبراءة منها، وإنما الدعوة لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما سر عليه سلف الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالإحسان، يجب الدعوة إلى هذا، ويجب على أهل الإسلام الدعوة إلى هذا، وأن ينصحوا الناس بالتمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم